الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذه الليلة أذكر جملة من الأخبار المروية في أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. ونحن نعرف خبر الأنصار لما قدم إليهم المهاجرون، فكان إذا جاء الرجل مهاجرا إلى المدينة تنافس عليه الأنصار، كل واحد يريد أن يأخذه معه إلى رحله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بينهم قرعة، ولا يخفى على أحد منا خبر أبي بكر مع عمر رضي الله تعالى عنهما لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فعمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يسبق أبا بكر رضي الله عنه، فذهب إلى أهله فجاء بشطر ماله وزور في نفسه أن يسبق أبا بكر في هذه المرة، فجاء بالمال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عليه الصلاة والسلام: كم تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم مثله، يعني أنه جاء بشطر ماله. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه ووضع المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عليه الصلاة والسلام عما ترك لأهله، فقال: تركت لهم الله ورسوله. فعمر رضي الله تعالى عنه قال: لا أنافس أبا بكر رضي الله عنه بعد اليوم. فكانوا يتنافسون، يتسارعون، يتسابقون في الخيرات. يقول محارب ابن دثار صاحبنا القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود إلى بيت المقدس، فكان يفضلنا بكثرة الصلاة وطول الصمت والسخاء. كثرة الصلاة وطول الصمت والسخاء. وقال حوشب لمالك بن دينار: رأيت كأن مناديا ينادي الرحيل الرحيل، فما ارتحل إلا محمد بن واسع. ومحمد بن واسع كان من الزهاد العباد من السلف رضي الله تعالى عنهم. فبكى مالك بن دينار رحمه الله. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك، مثل عبد الله بن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. يعني إذا كان هذا يقوله سفيان بن عيينة إمام من أئمة المسلمين في العلم والدين، يقول: ما أستطيع أن أكون مثل ابن المبارك وأحاول أن أكون سنة واحدة مثله، ما أستطيع ولا ثلاثة أيام. إذن ماذا كان يعمل ابن المبارك؟ ويقول ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله بن المبارك، فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. وابن المبارك أحواله عجيبة، اقرأوا ترجمته في سير أعلام النبلاء: ينطفئ السراج فإذا أوقدوه وجدوا دموعه على خديه ولحيته. تذكر ظلمة القبر لما انطفأ السراج. كان يسافر للحج سنة وللغزو سنة، وكان يتولى من معه، يخرج مع خلق يتولى نفقتهم، وكان يقوم على كثير من العباد والزهاد وأئمة العلم والحديث ينفق عليهم. كان من أجواد الناس ومن عبادهم، وكان يخفي عمله غاية الإخفاء. القصة المعروفة في الحرب مع الروم، لما خرج علج من الروم طلب المبارزة، فخرج إليه رجل من المسلمين فقتله، ثم خرج آخر فقتله، ثم خرج آخر فقتله، فخرج له رجل جال معه جولة، ثم إن هذا المسلم قتل ذلك الفارس من الروم، ثم تلثم ودخل في الناس فاجتمعوا عليه فلم يعرفوه، فجاء رجل وأزال اللثام عن وجهه فإذا هو ابن المبارك، فقال الذي نزع ذلك قال وأنت ممن يشنع علينا؟ ما جاء قال تعالوا جروا لي لقاء فضائي، فضائية خلوا الفضائيات تتجمع أول كلها ثم تزدحم، هؤلاء المصورون والصحفيون والمراسلون، حتى أصرح لهم كيف استطعت أني أقتل هذا العلج؟ ما تأثم ودخل في الناس لئلا يراه أحد، هذا ابن المبارك. ولما كان يأتي إلى بغداد ويخدمه شاب فقده في بعض المرات التي جاء فيها، فسأل عنه فقيل في السجن في دين كان عليه، فذهب إلى صاحب الدين وقضى دينه ليلا، وقال لا يأتي عليه الصباح إلا وقد خرج، فأخرج وهو لا يدري ذلك الشاب من الذي أخرجه، واستكتمهم هذا وأن لا يخبروا أحدا ما كان ابن المبارك حيا، فلم يعرف ذلك إلا بعد موته. أخباره عجيبة. على كل حال يقول أبو أحمد القلابسي فرق رجل 40,000 على الفقراء، فقال أحد الزهاد للقلابسي هذا أما ترى ما أنفق هذا وما قد عمله ونحن لا نرجع إلى شيء ننفقه، ما عندنا شيء، فامض بنا إلى موضع. يقول فذهبنا إلى المدائن فصلينا 40,000 ركعة. المقصود أن هؤلاء لما رأوا هذا الرجل ينفق ما عندهم مال، فجعلوا يكثرون من التطوع والصلاة. ونحن نعرف ما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء لما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون ولا مال لنا نتصدق به. فلما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر مما يقولونه بعد الصلاة علم الأغنياء بذلك فصاروا يقولون، فجاءوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم علم هؤلاء، علم إخواننا بذلك، فقالوا قال هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يتنافسون الأغنياء والفقراء، والأغنياء يتنافسون فيما يبذلون وما يقدمون. فينظر الإنسان في ماذا تتعلق همته ونفسه وإلى أي شيء يتطلع، وهل نفسه تميل إلى أهل الدنيا فينظر أن هذا يركب سيارة أفضل مما أركب، وعنده دخل أفضل مما عندي، وعنده مسكن أحسن مما عندي، أو أن نفسه تطمح إلى الأعمال الصالحة، يقول فلان أعبد لله مني، فلان أتقى لله مني، فلان أنفع لعباد الله مني، فلان يتصدق أكثر مما أتصدق، يصوم أكثر مما أصوم. وهذا التفاضل سيكون إن كانت معه نية، سيكون في الآخرة كذلك، فهي أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فعلى حسب تفاضل الناس في هذه الحياة الدنيا في الأعمال الصالحة يكون تفاضلهم في مراتبهم ومنازلهم في الدار الآخرة. فالذي يقبل على الآخرة هو زاهد فيها أصلا في الدنيا، زاهد في الآخرة، حريص على الدنيا، ما ظنكم أن يحصل؟ وعلى كل حال سأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فلنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله عليه وسلم.